هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أرحب بكم في هذه الحلقة السادسة من حلقات دراستنا لمادة المصطلح للمستوى الثاني في قسم الدعوة. وكنا في الحلقات الخمس الماضية أخذنا جملة من المباحث في هذا العلم، والتي هي من المباحث والموضوعات المهمة لكل دارس لهذا العلم، ونحب أن نذكر بها على عجالة. فذكرنا في أول الأمر المراد بالسنة، لأن المصطلح يخدم الحديث والسنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يؤصل القواعد لهذا العلم كأصول الفقه مع الفقه، كما أن أصول الفقه يذكر فيها القواعد والضوابط التي تضبط بها عملية الاستنباط من الأدلة، استنباط الأحكام، فكذلك علم المصطلح، ولهذا يسمى علم أصول الحديث. ذكرنا تعريف السنة في اللغة والاصطلاح، وأنه في الاصطلاح يختلف باختلاف العلوم، فعند علماء العقيدة لهم مصطلح، وعند الفقهاء لهم مصطلح، وعند المحدثين وهو الذي يعنينا لهم مصطلح في بيان معنى السنة. ثم انتقلنا إلى مسألة مكانة السنة في التشريع الإسلامي، وبينا أن السنة حجة بنفسها، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، ودل على هذا الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة وإجماع العلماء. وانتقلنا بعد هذا لما يترتب عليه، وهو صور السنة مع القرآن، وذكرنا أن السنة النبوية تأتي مع القرآن على صور، أن تكون مقررة لما في القرآن، أو مقيدة لمطلقه، أو مفصلة لمجمله، أو أن تأتي بأحكام جديدة مستقلة لم تذكر في القرآن. وهذه الأحكام الجديدة المستقلة التي لم يشر إليها في القرآن هي حجة يجب العمل بها ويجب الأخذ بها، لأنها كما ذكرنا مصدر مستقل من مصادر التشريع الإسلامي، وذكرنا الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كما سبق. ثم انتقلنا بعد هذا إلى موضوع مهم جدا أيضا، وهو مسألة تدوين السنة. هذه السنة كيف دونت وصلتنا مدونة مخدومة في أبهى حلة في هذه الكتب والمصنفات التي كتبها الأئمة؟ إنما مر ذلك عبر مراحل وأطوار. وهل كانت السنة مدونة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ وهل وجد كتابة في عهد صلى الله عليه وسلم؟ ونحو ذلك من المسائل. وكيف بدأ التدوين الرسمي؟ ومن الذي بدأ به؟ وما سبب ذلك؟ وكيف كانت البداية في ذلك القرن الذي بدأ فيه التدوين؟ كل هذه المباحث سبقت في موضوع تدوين السنة. ثم أشرنا إلى بعض مناهج المحدثين في جمع السنة، وأن هؤلاء المحدثين لما جمعوا السنة جمعوها على مناهج مختلفة من باب التفنن وتقريب السنة إلى الأمة وتسهيلها. فصنف بعضهم في السنة على طريقة الجوامع، وذكرنا ما المراد بالجوامع والأمثلة على ذلك والأمثلة عليه. وأيضا صنف بعضهم على طريقة المسانيد، وصنف بعضهم على طريقة السنن، وهكذا تنوعت المصنفات فيما أشرنا إليه من الأنواع وبيان كل نوع مع التمثيل على ذلك النوع. ثم انتقلنا إلى مباحث المصطلح التي يذكرها العلماء، بدءا بالمتواتر والآحاد، لأن الأخبار يقسمها العلماء إلى هذين القسمين، إما خبر متواتر وإما خبر آحاد، فما ضابط المتواتر، ما المقصود به، وما هي شروط المتواتر حتى يكون متواترا، وما أنواع أو أقسام المتواتر مع التمثيل على كل قسم من أقسامه، وهما قسمان كما سبق معنا، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. ثم أشرنا إلى مسألة المصنفات أو بعض المصنفات في المتواتر، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى حديث الآحاد وهو قسيم المتواتر، وذكرنا المراد بالآحاد وتقسيمه كما يقسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام بحسب عدد الرجال في طبقات الإسناد إلى مشهور وعزيز وغريب، وذكرنا المقصود بكل قسم مع التوضيح. ثم انتقلنا بعد هذا إلى مبحث آخر، وهو تقسيم أخبار الآحاد من حيث القبول والرد، وأنها تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. فأشرنا إلى كل قسم من هذه الأقسام، الصحيح ما المراد به وشروط الحديث الصحيح، وكذلك أمثلة للأحاديث الصحيحة، وكيف يميز الإنسان الصحيح من غيره، وهل صنف في الصحيح المجرد، ونحو ذلك من المباحث المتعلقة بالحديث الصحيح. وأيضا عرفنا بالحديث الحسن كذلك في مباحث تعرف به من حيث معناه، والفرق بينه وبين الصحيح، مكمن الفرق بينهما والتمثيل على الحديث الحسن. ويشار إلى أن الحديث الحسن من أدق أو من أنواع علوم الحديث التي فيها دقة وشيء من الغموض، نظرا لأنه مبني على مسألة الضبط وخفة الضبط، وهذه مسألة يصعب تقديرها، لا يوجد شيء يقاس به الضبط، ليس شيئا حسيا يقاس بجهاز أو آلة، وإنما هي مسألة تقريبية، ولهذا يتفاوت النظر فيه. فمن ثم كان ضبط الحديث الحسن والجزم بكون الحديث حسنا فيه شيء من الصعوبة، لأن المحك هنا في مسألة الضبط، ضبط الراوي، وهذا مما الأمور التي لا يمكن، ليس شيئا محسوسا، يعني بمعنى الأمور الحسية التي يمكن قياسها قياسا واضحا. ثم انتقلنا إلى القسم الثالث وهو الضعيف، وقلنا المراد بالضعيف ما هو، وأشرنا إلى أن الضعيف عند أهل العلم له أنواع بحسب الضعف، وأن الضعف، ضعف الأحاديث في الجملة من حيث النظرة العمومية، يكون بأحد سببين، إما جرح في الراوي أو سقط في الإسناد، هذه أسباب الضعف. لماذا يكون الحديث ضعيفا؟ بأحد هذين السببين، هذا من حيث الجملة والعموم. إما يكون بسبب جرح الراوي، الراوي الناقل لهذا الحديث يكون مجروحا مقدوحا فيه، إما في عدالته أو في ضبطه أو فيهما جميعا، أو السبب الثاني أن يكون الضعف بسبب سقط في الإسناد، قد يكون الرجال ثقات أئمة عدول، لكن فيه سقط في حلقة من حلقات الإسناد، فبالتالي يضعف الحديث لوجود هذا السقط والجهالة بهذا الساقط. وذكرنا أن السقط يختلف بحسب محله، قد يكون في أول الإسناد، وقد يكون في آخره، وقد يكون في أثناء ذلك، وقد يكون واحدا، وقد يكون متعددا. فمن ثم ضبط العلماء واجتهدوا في وضع اصطلاحات خاصة لهذا السقط، فمن ذلك المرسل، مصطلح الحديث المرسل، هذا سبق معنا، والمراد بالمرسل هو ما سقط منه الصحابي أو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه منه، فهنا نجد السقط في آخر الإسناد وهو طبقة الصحابي، بمعنى أن يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فهذا يسمى مرسلا. لماذا؟ لماذا يعد في الضعيف من حيث التأصيل؟ لأن وجود حلقة ساقطة من الإسناد يضعف بها الحديث، وذكرنا أن من شروط الحديث الصحيح والحسن اتصال السند، فهنا انخرم هذا الشرط في هذه الصورة. وقد يقول قائل طيب إذا كان الساقط صحابي والصحابة عدول ولا يضر الجهل بهم، نقول نعم هذا لو جزمنا بأن الساقط صحابي، لكن ربما أن يكون الساقط تابعيا، بمعنى أن يروي التابعي عن تابعي، وهذا الاحتمال وارد بل واقع في الوجود وفي الرواية، فالتابعون يروون عن بعضهم، التابعين يروون عن بعضهم، فإذا روى التابعي عن تابعي وأسقط التابعي فلا يدرى التابعي هذا، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، فلأجل هذا الاحتمال ضعف الحديث المرسل وعد من أقسام الحديث الضعيف من حيث التأصيل لوجود السقط، ومن شرط الحديث الصحيح أن يكون إسناده متصلا. وذكرنا بعض المباحث في الحديث المرسل أيضا من حيث حكم الحديث المرسل وبعض المصنفات والتمثيل عليه ونحو ذلك. نواصل في هذه الحلقة سياق بقية أنواع الحديث الضعيف من جهة السقط في الإسناد. فالنوع الثاني الذي معنا في هذه الدراسة هو مصطلح من مصطلحات علوم الحديث، وهو ما يسمى بالحديث المعضل، الحديث المعضل. فنعرف بالحديث المعضل في نقاط. النقطة الأولى تعريف المعضل، حينما نسمع هذه الكلمة ما المراد بالحديث المعضل عند علماء الحديث؟ هذا المصطلح المعضل هو في اللغة من أعضل، فهو اسم مفعول من الفعل أعضل، وأعضل بمعنى أعياه من الإعياء الشيء أو الشدة، ولهذا يقال داء عضال ونحو ذلك، عضل المرأة، فالمادة تدور حول هذا المعنى، فهذا هو معنى الإعضال في اللغة. وأما في الاصطلاح عند علماء المصطلح فيعنون بالحديث المعضل ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي، هذا هو الضابط والمعنى والتعريف. المعضل ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. فإذا المعضل صورة من صور السقط في الإسناد، صورة من صور السقط في الإسناد الذي هو أحد أسباب الضعف في الأحاديث، لأن قلنا من أول شروط الحديث الصحيح أن يكون إسناده متصلا، فبالتالي إذا وجد الانقطاع أو إذا وجد السقط في الإسناد تخلف الاتصال، وإذا تخلف الاتصال معنى ذلك انتقل الحديث من كونه مقبولا يعني صحيح أو حسن إلى كونه مردودا يعني ضعيفا، وهذا الضعف على درجات ومراتب. فإذا هذا هو معنى الحديث المعضل. وإذا تأملنا في المعنى والتعريف نجد أن هذا الضابط والتعريف لا بد فيه من قيدين أو شرطين حتى يوصف الحديث بكونه معضلا، لا بد من اجتماع أمرين. الأمر الأول أن يكون الساقط اثنان، فلو سقط واحد لا يسمى معضلا، فلا بد أن يكون الساقط اثنان فأكثر. والقيد الثاني أو الشرط الثاني أن يكون السقط على التوالي، أن يكون السقط على التوالي، فلا بد من هذين القيدين، أن يكون هناك سقط لاثنين فأكثر، وأن يكون السقط متواليا، وأن يكون السقط متواليا. فلو وجد مثلا سند، عندنا إسناد لحديث ما سقط منه ثلاثة رجال لكن ليسوا على التوالي، فمثلا سقط شيخ المصنف وتابع التابعي والصحابي، فهنا ثلاثة سقطوا من هذا الإسناد لكن ليسوا على التوالي، فهذا بالتالي إذن لا يسمى معضلا، لا يدخل في ضابط المعضل. فإذا حتى يكون الحديث معضلا لابد من هذين القيدين والشرطين، أن يكون الساقط اثنان فأكثر، والأمر الثاني أن يكون السقط على التوالي، أن يكون السقط على التوالي. طيب إذن هذا هو معناه ومن خلال المعنى تبين لنا أنه هذا الضابط لا يوجد إلا باجتماع شرطين لا بد منهما، يكون الساقط اثنان أو أكثر، لو سقط ثلاثة أربعة كله يسمى معضل، ولكن هذا السقط لا بد أن يكون متواليا، لا بد أن يكون متواليا في الإسناد. طيب النقطة الثانية مثاله، لعلنا حتى يتضح المقال نضرب المثال، فنذكر مثالا لحديث يوصف بكونه حديثا معضلا من حيث من جهة الإسناد. مثال المعضل وهو حديث مشهور على الألسنة، ما رواه الدارمي في مسنده الذي يسمى السنن بسنده إلى عبيد الله ابن أبي جعفر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. عن عبد الله عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. هكذا جاء الحديث بهذا الإسناد. فإذا تأملنا الحديث نجد أن عبيد الله ابن أبي جعفر من طبقة أتباع التابعين، من طبقة أتباع التابعين، فهو يروي عن التابعين، روايته حينما نرجع إلى ترجمته وطبقته نجد أنه يروي عن التابعين، فإذا اتضح ذلك علمنا أن هذا الإسناد قد سقط منه طبقتان، طبقة التابعي وطبقة الصحابي، لأن كما قلنا عبيد الله بن أبي جعفر من أتباع التابعين ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. فإذا نجد من خلال النظر أن هذا الإسناد قد سقط منه راويان متتاليان، وهذان الراويان هما التابعي والصحابي، فبالتالي نحكم على هذا الحديث بأنه معضل بمعنى ضعيف، والمعضل من الضعيف، بل هو أسوأ حالا كما سيأتينا في الكلام على حكمه. فإذا هذا مثال للحديث المعضل، نجد أن هذا الإسناد قد سقط انطبق الشرطان اللذان ذكرناهما قبل قليل وجدا وتحققا في هذا الإسناد، سقط منه راويان وهذان الراويان على التوالي، فبالتالي يحكم على هذا الإسناد بأنه معضل، يحكم عليه بأنه معضل. فهذا مثال على الحديث المعضل. النقطة الثالثة في المعضل حكم الحديث المعضل. إذا عرفنا معناه تعريفه ومثاله فما حكمه؟ حكمه واضح من خلال سياق التقسيم أنه ضعيف، فالحديث المعضل حديث ضعيف. لماذا؟ لوجود السقط في الإسناد، ومن شرط الحديث المقبول الصحيح والحسن، لأن الصحيح والحسن يسمى المقبول، يجمعهما دائرة القبول، فمن شرط قبول الحديث أن يكون إسناده متصلا، فهنا تخلف هذا الشرط ليس في حلقة واحدة بل في حلقتين أو أكثر، ولهذا يقال إن المعضل أسوأ حالا من المرسل والمنقطع. لماذا؟ لكثرة المحذوفين والساقطين في إسناد الخبر، وهذا الحكم على المعضل بالضعف باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم أن المعضل من الحديث الضعيف. نعم، فهذا ما يتعلق بحكم الحديث المعضل. النقطة الرابعة في بحث الحديث المعضل وهي مسألة قد ترد على بعض من يستمع لهذا الموضوع: كيف نعرف المعضل؟ كيف يعرف أن هذا الإسناد ينطبق عليه الإعضال؟ أو كيف يوصف الحديث بأنه حديث معضل؟ فنقول إن هذا الأمر وهو الحكم على الحديث بأنه معضل يعرف عن طريق التاريخ ومعرفة طبقات الرواة، هذا باختصار يعرف من أين؟ عن طريق إيش؟ عن طريق تواريخ الرواة ومعرفة طبقاتهم، وهذا بحد ذاته علم أو نوع مستقل من أنواع علوم الحديث تبحث في علم المصطلح، أفردها علماء المصطلح بأنواع مستقلة يبحثون فيها تواريخ الرواة وطبقاتهم، لأن الرواة موزعون على طبقات، طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة الآخرين عنهم وهكذا، بل حتى في الطبقة الواحدة حتى التابعين ينقسمون إلى طبقات، يعني كبار التابعين طبقة، وأوساط التابعين طبقة، وصغار التابعين طبقة. ولعل من أسهل الكتب وأقربها وأخصرها في أخذ صورة عملية على هذا الكلام هو صنيع الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه تقريب التهذيب. كتاب تقريب التهذيب كتاب مؤلف في رجال الكتب الستة، كتاب مختصر جدا بحيث يترجم للراوي، هو طبعا خاص بالكتب الستة المعروفة، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، رجال هؤلاء الكتب اعتنى بهم العلماء عناية خاصة وفائقة وألفوا في جمع تراجمهم بكتب مستقلة. طبعا كتاب التقريب له أصول تدرج إلى أن وصل، لا يعنينا هذا، المهم أن هذا الكتاب يترجم للراوي ترجمة مختصرة في حدود السطر أو السطرين لا يزيد، ويذكر يعني في الترجمة أركان ذكر الراوي، اسمه ونسبه وكنيته ودرجته من حيث مرتبته من حيث الجرح والتعديل وطبقته، وهذا هو الشاهد، فكل راوي يضع له طبقة من الطبقات اصطلح عليها ذكرها في مقدمة كتابه، قال إني قسمت الرواة إلى كذا 12 طبقة، فمن الخامسة، يقول من الخامسة فترجع تنظر إلى الخامسة من هم مثلا من صغار التابعين أو من كبار التابعين أو من الآخذين أو من كبار أتباع التابعين أو نحو ذلك، اصطلح على تقسيم هذه هؤلاء الرواة إلى طبقات، فهذا يفيدك في معرفة توزيع طبقات الرواة. نعود إلى أصل الكلام فأقول إن معرفة السقط في الأسانيد عموما وتمييز الحديث المعضل خصوصا يعرف عن طريق هذا العلم، وهو معرفة تواريخ الرواة، أميز مثلا الراوي هذا متى توفي، متى ولد، وهذا متى توفي، فيتبين لي أن هناك سقط. إذا كان الشيخ توفي قبل ولادة الراوي عنه فهذا قطعا يعطيني حكم قطعي أن هناك سقط، لأن هذا الراوي لا يمكن أن يروي عن الشيخ كما هو في الإسناد. لماذا؟ لأنني رجعت إلى تواريخ الرواة ورأيت أن الشيخ قد مات قبل أن يولد الراوي الآخر عنه في الإسناد، فيتبين بهذا أن هناك حلقة ساقطة في الإسناد، وربما تكون حلقة واحدة أو أكثر فيكون معضلا. فإذا هذا ما يتعلق بكيفية تمييز الحديث المعضل، وهذا فن يأتي بالدربة والممارسة، من تخصص في علوم الحديث وأكثر النظر في كتب الرجال والجرح والتعديل صارت عنده ملكة في تمييز طبقات الرواة، ويستطيع تحديد مواضع السقط في الأسانيد، يستطيع أن يميز مواضع السقط في الأسانيد. نعم، إذن هذا هو باختصار ما يتعلق بالحديث المعضل، خلاصة الكلام في الحديث المعضل في هذه النقاط السابقة. النقطة الأولى تعريف الحديث المعضل، ما المراد به، ما ضابطه، بينا ذلك وقلنا إنه لابد في كون الحديث معضلا من اجتماع شرطين وقيدين، هما أن يكون هناك سقط اثنان فأكثر، أن يسقط من الإسناد راويان فأكثر، والأمر الثاني أن يكون هذا السقط على التوالي، أن يكون هذا السقط على التوالي. الأمر الثاني أو النقطة الثانية في الموضوع مثاله، وذكرنا مثالا عليه وعرفنا كيف وجد الإعضال ووصف الحديث الذي ذكرناه مثالا بكونه حديثا معضلا، والنقطة الثالثة حكم الحديث المعضل، ما حكمه من حيث القبول والرد عند أهل العلم. والنقطة الرابعة والأخيرة في هذا المبحث هي مسألة كيف يعرف ويميز الحديث المعضل. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع، ونكمل إن شاء الله بقية أنواع الحديث الضعيف في الحلقات القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.